الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يلا عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقدر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. نعم، انتهى الإمام البخاري من أبواب سبقت وأكثر فيها من ذكر أصل عظيم من أصول الفتن، ألا وهو الخروج على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق عصا المسلمين. فأورد من ذلك ما جاء من آثار الصحابة في مواقفهم مما جرى في زمنهم من شق يد الطاعة والخروج على السلطان، فذكر من ذلك رحمه الله موقف ابن عمر في وقعة الحرة، وذكر أيضا ما يتعلق من موقف أنس بن مالك من الحجاج بن يوسف الظالم المبير المهلك، وبين مواقف الصحابة في الفتن، ومن أعظمها ومن أخطرها فتنة الخروج على ولي الأمر. وقد ذكرت ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، قال وأعيد كلامه مختصرا فقد بينته مطولا في الدروس السابقة، قال: ولم يعلم أن طائفة خرجت على السلطان إلا وكان في خروجهم ما هو أعظم من دفع الظلم الذي خرجوا من أجله. ثم قال عبارة عظيمة كررها في مواضع من كتبه، قال: إن هؤلاء الذين يخرجون على السلطان لم يقيموا دينا ولم يصلحوا دنيا. الخروج على السلطان، الثورات، نزع يد الطاعة من الحاكم العادل أو الحاكم الجائر، لا يترتب على ذلك صلاح دين ولا صلاح دنيا. قال: لم يقيموا دينا ولم يصلحوا دنيا. وقد ذكرت ما يترتب على هذه الثورات كما نراه الآن في بلاد المسلمين من إراقة الدماء ومن اشتغال المسلمين بقتل بعضهم بعضا ومن انتهاك الأعراض ومن تدخل القوى الكافرة مع أحد الطرفين زعموا لكي يقيموا العدل، هكذا يخدعون المسلمين. تقدم الكلام في كل هذا بشيء من التفصيل. بعد أن انتهى البخاري من هذه الأبواب بوب أن هذه الفتن تكثر وتعم إلى أن يصل الأمر أن تكثر الفتن بين الناس حتى يتمنى الناس الموت من كثرة الفتن ويغبطون أهل المقابر، يحسدون أهل المقابر، يحسدون الأموات على الراحة والخير الذي هم فيه من عظم الشر والبلاء الذي يضرب البلاد والعباد. يقول: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. ثم ذكر بإسناده: حدثنا إسماعيل، عندكم إسماعيل ابن، لا واحد واحد يتبين أحد، إسماعيل ابن أبي أويس، ترجمته هو كذلك البخاري انتقله وقد توبع على هذا الحديث. طيب، مالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. أبو الزناد، ها غيره، أبو الزناد أحسن، أخرج له البخاري ومسلم، حاله ثقة. الأعرج عندكم عبد الرحمن بن هرمز، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، ها يا شيخ في ولا ألغي؟ معتن لا بأس عليك. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه، يتمنى أن يكون بدل هذا الميت في قبره لكثرة الفتن. وقد جاء بيان علة تمني أن يكون هذا في قبر ذاك الميت، وقد جاء في صحيح مسلم أن الرجل يمر أو يتمنى الموت ما به الدين، ما به إلا الغرب، يعني يتمنى الموت ليس خوفا على دينه، وإنما لعظم الشر والبلاء الواقع فيه، حينئذ يتمنى الموت. وهذا يدل على أن الفتن تضرب الناس وتكثر كثرة لا يكاد يسلم منها أحد من الناس إلا من رحم ربه. ولذلك أخرج أبو داود فيما صحح الألباني رحمه الله وغيره كالحافظ بن حجر: يأتي على الناس زمان يلقى الرجل أخاه وابن عمه وجاره فيقتله، قالوا: يا رسول الله، وأين عقولنا يومئذ؟ قال: يخلف لأهل ذلك الزمان أقوام لا عقول لهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. خرج أبو داود بلفظ مختلف وبألفاظ أخرى عند غير أبي داود. إذن الحاصل أن الفتن من أجلها ومن أخطرها الدماء، وكان من شعار أهل البدع كما يقول جماعات من السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. هذا أمر أغلبي، ما من جماعة يكونون على حزب ويكونون على بدعة وضلالة إلا ويؤول آخر أمرهم إلى استحلال الدماء. أمس سمعت ذاك الخارجي البغيض وهو الذي يدعى صفوة حجازي، وقد اجتمع في ميدان التحرير ألوف مؤلفة، فسمعته بأذني ورأيته بعيني في هذه القنوات ويقول: أقسم بالله لن نغادر التحرير ولو قتلنا كلنا هنا. فجاءني شيء عجيب، وددت لو أن هذا الرجل الخارجي الجاهل يفهمه أو يستحضره. لماذا يريدون أن يقتلوا؟ لأنهم يرون الظلم. فقلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان في مكة والكفار يعبدون الأصنام ويشركون بالله، وهو صلى الله عليه وسلم لم يباشر قتالهم، وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد. ثم بعد أن فرض الجهاد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام قبل فرض الجهاد، وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الجهاد. ثم بعد ذلك كان في مكة من المستضعفين من الرجال والنساء من هم ضعفة ولم يحركوا ساكنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك لقتال أهل مكة إلا عام الفتح، فكان بين قتاله الكفار وبين فرض الجهاد ما يقرب من 7 سنوات. فكيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أو أن يقتل المسلمون أو أن يواجهوا الكفار وأن ينكروا عليهم عبادتهم الأصنام بأن يقاتلوهم ولو مع ضعفهم، سواء قبل الجهاد قبل أن يفرض أو بعد أن يفرض؟ لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بعد أن تمكنوا من قتال الكفار. هؤلاء كفار أصليون، ومن يريد هذا صفوة حجازي أن يقاتلهم؟ مسلمون لا يعلم أنهم أتوا بكفر بواح. حينئذ هذا الجاهل يريد أن يقتل هو ومن معه في ميدان التحرير دفعا للظلم، مع علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك دفعا لما هو أشد من الظلم وهو الكفر الصريح. فقلت: لا عجب، فإن الجهل يصنع أكثر من ذلك. الجهل يصنع أكثر من ذلك، وضحية الجهل شباب المسلمين، ضحية الجهل شباب المسلمين. لذلك سيعلم هؤلاء ولو بعد حين أنهم داخلون شاءوا أم أبوا إلى عراق جديد، وإن بدايات ذلك قد بدأ كثير منه لمن كان فقيها بالشرع مدركا لما يدور حوله بقواعد الشريعة، فالله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أديات نساء دوس على ذي الخلطة. حتى تضطرب أديات آليات حتى تضطرب آليات حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة. على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال: تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، أو تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، أي أن الفتن تزيد وتكثر إلى أن تنتقل الفتن من المعاصي والكبائر والقتل والدماء إلى أن يرجع الشرك والكفر في كثير من البلاد، يعود الناس إلى الكفر والشرك بالله، وتظهر مظاهر الشرك والكفر، ويرجع كثير من الناس إلى عبادة الأصنام. حدثنا أبو اليمان. نعم، أبو اليمان عندكم، ها هذه الجهة، قول يا وادي علاء. الحكم بن نافع حاله ما سمع جيد. شعيب عندكم؟ نعم، شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، حاله أخرج له من أوثق الناس في الزهري وأتقنه. الزهري إمام الإمام. سعيد بن المسيب إمام الدنيا. قال الإمام أحمد: ما من مرسلات أصح من مرسلات سعيد بن المسيب، فإنه لا يكاد أن يرسل إلا عن ثقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إن، يقول إن جماعة من الأئمة كانوا يحتجون بمراسيل سعيد بن المسيب، وقال الشافعي في الأم: مراسيل ابن المسيب عندنا حجة، أو قال: مرسل ابن المسيب عندنا حسن. والمراسيل تختلف، فأتقنهم وأحسن المراسيل مراسيل سعيد، وأضعفها وأوهاها مراسيل الزهري، مراسيل قتادة، مراسيل ابن جريج. هؤلاء من أوهى المراسيل، فإنهم كما قال أحمد كانوا يروون عن كل أحد. قال: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. بين، قال: ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، صنم كانوا يعبدونه في دوس في جاهليته، فسيرجع الزمان حتى ينتشر الشرك. وذكر هنا النساء، والألية مؤخرة ودبر الرجل أو المرأة، والجهل في النساء أكثر من الجهل في الرجال، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حتى تضطرب آليات نساء دوس، تجتمع النساء على عبادة هذا الصنم ويزدحمون عليه حتى تضطرب مؤخرات النساء في اجتماعهن في الشرك بالله. وهذا يدل على أنه ينبغي الحذر من الكفر والشرك، وأن يقضى على مظاهره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعودة الناس إلى عبادة الأصنام. كما ترون الآن المسلمون لا يعبدون أصناما، وإنما يقعون في عبادة كثير من المعبودات وهم لا يشعرون. من ذلك مثلا ما يتعلق بعبادة الأولياء من إتيان الناس القبور ومن سؤالهم للموتى وللمقبورين والاستغاثة بهم وطلب الغوث من الأولياء والتمسح بالقبور والطواف بالقبور وبعض ذلك من وسائل الشرك وبعضه من الشرك الصريح الذي لا اختلاف فيه بين أهل العلم، كسؤال الموتى أغثني يا سيدي فلان وأمدني بمدد واصرف عني واشفني، ويسألون الموتى. ثم أنتم ترون سفهاء السياسة لا يتكلمون عن هذا الشرك، لأن الذي يعنيهم مناطحة الحكام والصراع على الكراسي والسلطان. ومن ذلك قال الترابي ترب الله وجهه، قال: إن التحذير من شرك القصور أولى من التحذير من شرك القبور. الترابي ترب الله وجهه يقول، وهذا منطلق وفكر الإخوان المسلمين الخوارج الذين يسفكون دماء المسلمين بالقول والعمل، يقول الترابي حين وصلوا إلى الحكم في السودان ونتج عن ذلك أن يتولى البشير رئاسة السودان، وحينئذ يقول الترابي قبل أن يختلف مع البشير، يقول: إن التحذير من شرك القصور أولى من شرك القبور. وبهذا يلتقي مع أخويه المبتدعين حين يقول سلمان العودة: لا سلم إذا كان الصحابة يدعون على من أخطأ في بيع الخمر. يقول في صحيح مسلم: قاتل الله سمرة لما أخطأ في مسألة. وعند البخاري: قاتل الله فلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من تسبب في قتل مسلم أصابته شجة كسر، فجاء يستفتي: هل تجدون لي رخصة؟ قالوا: لا، إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا جهلوا؟ أخرجه الترمذي وغيره وحسنه وصححه الألباني رحمه الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على من تسبب في قتل مسلم في مسألة فقهية حيث أجاب السائل بغير علم، فترتب على ذلك أنه مات بسبب فتواهم، فغضب ودعا عليهم. فنأتفي نحن أهل الحديث والأثر أصحاب السنة إن شاء الله، نتأسى بهدي سلفنا، ندعو على أهل البدع، وقد كان السلف يشتدون على أهل البدع ويزيد اشتدادهم زمن الفتن، ليحذر الناس أهل البدع. ولذلك انظر ماذا فعل ابن أبي أوفى فيما روى الإمام أحمد، قال الألباني: إسناد جيد، كما في السنة لابن أبي عاصم، أنه حين التقى مع الخوارج هرب عبده فسأل ابن أبي أوفى: ما فعل فلان؟ قالوا: لحق بالخوارج. قال: لعنة الله على الأبعد، لعنة الله على الأبعد، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار، يلعنون الخوارج. بل إن بعضهم كان يرى لعن المعين، وهو أصح قولي العلماء. فابن أبي أوفى يلعن عبده لعنا معينا حين لحق بالخوارج. فذاك الترابي ترب الله وجهه يقول: إن إنكار شرك القصور مقدم على شرك القبور، وهو في ذلك يتبع أخويه المبتدعين سلمان العودة وصفر الحوالي. أما سلمان يقول: إن خطر شرك القصور حين يعطل الحكام الشريعة أخطر من شرك القبور. لماذا هم يقولون هذا؟ يزهدون الناس في الغير على التوحيد. لذلك لا تسمعونهم يلتفتون إلى أن يحذروا المسلمين من عبادة القبور ومن الطواف بالقبور، وإنما ديدنهم السياسة الحمقاء الخرقاء. وليتهم فهموا السياسة الشرعية فلا أقاموا دينا ولا أصلحوا دنيا. إذن فما هو الآن في ديار المسلمين من الشرك الصريح، من عبادة المقبورين، من الاستغاثة بهم، ومن سؤالهم الحاجات وتفريج الكربات؟ هذا مما علم من أصول ديننا أنه من الشرك الأكبر. نعم، لسنا نكفر هؤلاء على الإطلاق، بل فيهم كثير من الجهال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: فمثل هؤلاء وقعوا في مثل هذا الشرك بجهلهم وبحسن ظنهم ببعض العباد والزهاد، فكان هذا مانعا من تكفيرهم، وإن كنا لا نشك بأنهم على كفر صريح، لكننا لا نكفر مسلما أتى بكفر ولم تقم الحجة عليه فيما يمكن أن يخفى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. الأصل في ولي الأمر، في الإمام الأعظم الذي يحكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الأصل أن يكون قرشيا. وعلى هذا قول السلف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش، أي أمر الخلافة، لا ينازعهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم ما أقاموا الدين. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معاوية مرفوعا. فالذي عليه السلف أن الحاكم الأعظم وإمام المسلمين لا بد أن تتوفر فيه شروط، منها أن يكون قرشيا، فإن غلب غير قرشي على الملك وجب السمع والطاعة له باتفاق أهل العلم، وهذا الذي يسمى في كتب الفقهاء بمسألة الأمير المتغلب، وسبق الكلام على هذا. هذا الحديث يبين أنه سيأتي رجل يحكم الناس وهو ليس بقرشي، من قحطان، يسوق الناس بعصاه، وهذا فيه ما أشار إليه البخاري من تغير الزمان، إذ أن الأصل في من يلي أمر الحكم، الحكم أي أن يلي أمر الحكم في عامة بلاد الإسلام وهو الخليفة الأعظم، لا بد أن يكون قرشيا، فيتغير الزمان حتى يلي أمر الناس وأمر العامة من الخلفاء من ليس بقرشي، وقد كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خلود النار. هنا انتهى البخاري رحمه الله تعالى من الفتن التي تقع بين يدي الساعة، إلى هذا الباب انتهى من ذكر الفتن التي تقع بين يدي الساعة. ومن هذا الباب والأبواب التي بعده سيتكلم عن أشراط الساعة، فتكلم عن خروج النار، وتكلم عن حسر الفرات كما سيأتي، ثم بعد ذلك بوب على خروج الدجال، وبعد ذلك ذكر خروج يأجوج ومأجوج. فهذه الأبواب ابتداء من هذا الباب والأبواب التي بعده هي أشراط الساعة التي يقع على إثرها قيام الساعة. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: باب خروج النار. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحفر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: قال عقبة: وحدثنا عبيد الله، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحفر عن جبل من ذهب. ذكر البخاري رحمه الله، وهذا أول أبوابه في ذكر أشراط الساعة، قال: باب خروج النار. ثم علق هنا عن أنس بغير إسناد: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا الحديث هو ليس بمعلق في الحقيقة، فقد تقدم كما ذكر الحافظ في الفتح، تقدم قبل ذلك موصولا من طريق حميد عن أنس. قال: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وجاء في بعض طرق هذا الحديث قال: تقيل مع الناس حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. فنار تخرج لا نعلم كيفيتها ولا نعلم عظمها، فهذه النار تتجه من المشرق وتبدأ هذه النار تزحف، وهذا موجود حاله في كثير من بلاد الغرب. تخرج براكين في بعض البلاد كما هو معلوم، ثم تزحف ويفر الناس من ديارهم، وتؤكل تلك الديار ويدمر ما فيها ويذوب من شدة حرارة تلك النار التي تخرج من باطن الأرض، وهي التي تسمى بالبراكين. قد يكون هذا الذي جاء في الحديث من هذا القبيل، وقد يكون شيئا آخر، وإنما ضربت هذا تقريبا للمسألة إلى أذهان السامعين، أن كيف تخرج نار ثم تبدأ هذه النار تأكل القرى وتأكل البلاد، فيفر الناس بين يدي تلك النار من الجهة المشرقية متجهين وهاربين إلى جهة المغرب، إلى الجهة الغربية من الأرض. فهذا المثال يوضح لكم بعض ذلك، وقد جاء كما حصل في بعض البلاد الكافرة أن جاء سيل من البراكين ما يمر على شيء إلا ذاب لشدة حرارته، حتى قتل ما يقرب من 100,000. فتخرج نار من مشرق الأرض، الله أعلم من أي بلد، ثم تبدأ هذه النار تضطرب وتتحرك وتزداد حتى تكون بين يدي الناس، ويفر الناس منها متجهين من مشرق الأرض إلى مغربها. فإذا ظهر هذا فيعلم أن هذا من أول أشراط الساعة. وهنا سؤال: أشراط الساعة منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك أهل العلم، ومن أشراط الساعة تطاول الحفاة العراة أصحاب الشاء بالبنيان، وكل هذه العلامات ظهرت. بينما هذه العلامة وهي النار، وهي أول أشراط الساعة، النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب لم تقع بعد، فكيف يقال أنها أول أشراط الساعة مع أنه قد ظهر قبلها علامات؟ وإيضاح هذا الإشكال بأنها أول أشراط الساعة التي تكون بين يدي العلامات الكبرى، التي تكون بين يدي العلامات الكبرى، فعلى إثرها تكون العلامات الكبرى. نعم. ثم ذكر البخاري رحمه الله بالإسناد المتقدم في الباب قبل هذا أبو اليمان شعيب الزهري سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. أولا، الحجاز اتفق العلماء على دخول الحرمين فيه، مكة والمدينة، لا نزاع بين أهل العلم في دخول الحرمين في الحجاز، وأيضا لا نزاع بين أهل العلم في أن السعودية على المصطلح العصري هي من أرض الحجاز، هذا ما فيه خلاف. مكة، المدينة، الرياض، وعامة نجد، والرياض من نجد، كل هذا من بلاد الحجاز، ما فيه خلاف. ولكن العلماء اختلفوا في آخر حدود الحجاز على أقوال، والذي يهمنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ستخرج نار من أرض الحجاز. من أي موضع من أرض الحجاز؟ فإن أرض الحجاز ممتدة، ليس في الحديث تحديد شيء من ذلك، ما حدد صلى الله عليه وسلم في هذا بقعة معينة، ولكنه حدد البقعة التي سيصل أثر تلك النار إليها. قال: حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، أي أن هذه النار تكون نارا عظيمة تصل من عظمتها وتصل من شدتها وحرارتها وشدة ضوئها أن يصل أثرها في السماء إضاءة، حتى تصل تلك الإضاءة إلى بصرى وهي بلدة في بلاد الشام، بلدة في بلاد الشام، حتى تضيء، يظهر أثر تلك النار على أعناق الإبل في بصرى. وقد ذكر العلماء المعتنون بالتاريخ وشروح الحديث أن هذه العلامة وهي النار التي تخرج من أرض الحجاز قد وقعت في الزمن الماضي، وحددوا أنها وقعت في سنة كذا وكذا، وذكروا من أثرها أنها كانت تمر على الجبل وعلى الصخر فيتحول إلى ماء، يقصدون ما يحصل من الانصهار. قالوا: وكانت تجري كجريان النهر، وهو حال البركان حين يبلغ إلى درجات عظيمة جدا حتى يصهر كل ما يقابله، ثم أضاءت في بلاد الشام وظهر أثرها. وقد نص على ذلك جماعة كابن تيمية وابن القيم وابن كثير والنووي، ذكروا هذا وذكروا أن هذه النار قد خرجت في القرن السادس أو نحو ذلك وظهر أثرها. بينما النار الأخرى التي هي أول أشراط الساعة، نار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهذه نار أخرى بين يدي علامات الساعة الكبرى. لذلك أنبه على أمر، تغير أحوال الناس له علاقة بما يصيبهم من هذه المظاهر الكونية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آخر الزمان يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج وتكثر الزلازل، فهناك ارتباط بين فساد الحال وفساد ما هو في حال المسلمين في حياتهم وما يفسد من المظاهر الكونية، له ارتباط مع فساد الاعتقاد وضعف الدين. وهذا الارتباط تارة يكون ارتباطا مع الطاعة، وتارة يكون ارتباطا مع المعصية. فالله جل وعلا حين تكلم عن سبأ قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. هذا مظهر من المظاهر الكونية مرتبط بالطاعة. قال تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، جاءت السيول ودمرت بلادهم. فالمظاهر الكونية ليست هي كما يقول من يقول بأنها أمور عادية مرتبطة بعلوم فلكية، لا، ليس كذلك. هذه العلوم الفلكية مع أسبابها مرتبطة بالطاعة أو المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بأن يصلي الناس وأن يدعو الله وأن يتصدقوا حتى يكشف الله ما بكم، كما جاء في الصحيحين. إذن لذلك أقول: متى رأيت إعراض الناس، ومتى رأيت استحلال الناس للدماء والفتن، فاعلم أنه سيترتب على ذلك شيء من البلاء في حال الناس، قد يكون في أرزاقهم، قد يكون بزلزال، قد يكون بنحو ذلك من الأمور التي يعاقب الله بها عباده بسبب جرمهم وبسبب بعدهم عن دين الله عز وجل. يقول: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. نعم. ثم تكلم الإمام البخاري بإسناده، ذكر حديث أبي هريرة في نهر الفرات. نهر الفرات، نهر الفرات معلوم هو النهر الذي في العراق، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهران في الإسراء والمعراج، فرأى من أنهار الجنة النيل والفرات. وقال في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أربعة من أنهار الجنة، سيحان وجيحان والنيل والفرات. أخرجه مسلم في صحيحه. فنهر النيل هو الذي يقع في مصر، ونهر الفرات هو الذي يقع في العراق. ما الذي سيحصل؟ قال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب. يقال: حسر النهر، وحسر النهر أي جف ماؤه وغار ونزل في قاع أرضه، فيقول: حسر الماء أو حسر النهر، أي انحسر وانخفض حتى جف ماؤه. يدور الآن في عالم السياسة ما يسمى بحروب الماء، وبعض الدول تتجهز لإقامة حروب، وهي التي تسمى بالعرف السياسي بحروب الماء. الدول بينها اتفاقيات، إذا كان النهر يجري في مجرى وحدود تلك الدول، حين كان المسلمون أمة واحدة ما كان عندهم شيء من هذا، وحين تفرق المسلمون إلى دويلات ولم يصيروا أمة واحدة تتبع خليفة واحدا، صارت الدول تجتهد كل دولة بأن تقيم نفسها. وهذه الأنهار التي تجري تمر بين البلاد في حدود مشتركة يمر فيها النهر، والنهر له ابتداء مجرى وانتهاء. نهر النيل ابتداؤه من هضبة الحبشة، أقصى الحبشة وهو المصب الذي على الهضبة، وتنزل الأمطار على ذاك الموضع طيلة العام، وهو ابتداء مجرى النيل، ابتداء مجرى النيل. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم نهر النيل في الجنة ونهر الفرات، يعني أصلهما، وأنهما يمدان من السماء، أي أن نهر النيل ونهر الفرات يمدان من أنهار الجنة. هذا المد الله أعلم بحقيقته، لكن الواقع الذي يتعلق بنهر النيل أن الهضبة التي يبتدئ منها نيل مصر تكون الأمطار في ذاك الموضع على مدار العام كله، ما ينقطع فيها المطر أبدا، ومنه يحصل ابتداء مجرى النيل متجها من أول ابتدائه من أول مجراه إلى ما شاء الله. فحينئذ اتفقت الدول على اتفاقيات بأن لكل دولة حصة تستحقها من النهر الذي يكون مشتركا بينها وبين حدود بلاد يمر بها النهر، فكل دولة لها نصيب باعتبار عدد سكانها، فتعطى النصيب في اتفاقيات دولية. الآن الدول حين بدأت الأمور تضطرب بدأوا لا يلتزمون بهذه الاتفاقية، ومن هنا ظهر في العرف السياسي ما يسمى بحروب الماء، وكثير من المخابرات التي تسمى بالمخابرات كذا وكذا وكذا الغربية ترصد أن الحروب التي ستأتي في الأعوام القادمة على أمرين، على الماء وعلى البترول. البترول بدأوا فيه كما يقول وزير الدفاع الروسي حين بدأت فتنة ليبيا، ذكرت عبارة ذاك الرجل الكافر حين يضحك ويقول لو كانت ليبيا تزرع شجر الموز لما التفت إليها الغرب. ليبيا أكبر دولة للبترول، أكبر دولة لها من نصيب النصيب العالمي في العالم كله، لها نصيب كذا وكذا، ولذلك أخذت العراق وحصل ما حصل وصارت الفتنة للبترول وللدين ثم بعد ذلك انتقلوا إلى ليبيا. الحرب الأخرى حروب المياه، فيبدأ تأخذ الدول أكثر من استحقاقاتها من المياه، فيبدأ مجرى النهر ينخفض مع ما يشاء الله من الأسباب التي يهيئها الله ويخلقها ويهيئ أسبابها، حتى يصل الأمر أن الفرات ينحسر ويحصر، يعني ماء نهره يجف ولا يبقى فيه ماء، بل يغور ماء نهر الفرات إلى باطنه وينتهي. حينئذ ما الذي سيحصل في العراق؟ يظهر في أرض الفرات كنز، وحتى أقرب لكم الأمر كما قربت لكم الأمر فيما يسمى عند الجيولوجيين بالبراكين السائلة التي تمشي وتصهر البلاد، هناك ما يسمى بمناجم الذهب. مناجم الذهب هذا موجود في مصر. ما معنى مناجم الذهب؟ موجودة، نحن لا نتكلم الآن عن أمور يؤمن بها الإنسان اعتقادا ولكن لم يرى أثرها، لا، نؤمن بها اعتقادا والآن أثرها موجود. الآن ما يسمى في البلاد بمناجم الذهب والتنقيب عن مناجم الذهب. مناجم الذهب هو ما ينقبون عليه في باطن الأرض فيجدون كتلا من ذهب مدفونة في باطن الأرض مختلطة مع التراب والصخور. هذه تسمى عند الجيولوجيين بمناجم الذهب. هذا وجد في بعض البلاد، موجود في بعض المناطق في أفريقيا، وموجود هنا عندنا في مصر. وهذا المنجم الذي يسمى بمنجم الذهب يكون ذهبا حقيقيا مدفونا في الأرض مختلطا مع الصخور والتراب وكذا، ويحتاج إلى عملية كيميائية حتى يخلص إلى ذهب خالص. الدول الأوروبية ما يسمى بعرفهم بالتكنولوجيا، التقدم العلمي عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق مراصدهم، يستطيعون أن يكتشفوا ما يكون في باطن الأرض، كما اكتشفوا المدينة الموجودة في البحر الميت وهي قوم لوط، فقد رصدت في الأقمار الصناعية ووجدوا أبنية في قاع البحر الميت وتم الوصول إليها، وهي التي يقال بأنها قوم لوط. أيا كان، سواء كانوا قوم لوط أو غيرهم، أيا كان، فقد علم أن هذه المدينة قائمة ومبنية في باطن الأرض، وما زال أثرها في أرض الغور في البحر الميت الأردني. كنا نلعب فيه ونحن أطفال في الأجازات، أهالينا في الأردن كانوا يودون للغور، فأدركه تماما لأني كنت يعني بلغت سن الإدراك، فأعيه وأعي اليوم الذي ذهبت فيه، ويسمى بغور الأردن. فهؤلاء الآن ماذا يفعلون؟ يقاتلون المسلمين ويأتون إلى البلاد التي فيها الخير والتي فيها ما يرونه من أسباب صلاح معاشهم، مع قصدهم الأول في إفساد دين الناس. يعني هم يتحركون في اتجاهين: اتجاه لإفساد دين الناس، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. رضا رضا رضا، الآية كده مضبوطة جيد. فهؤلاء يتحركون في اتجاهين: الاتجاه الأول إفساد دين الناس، الأمر الثاني أن يسيطروا على خيرات المسلمين. لذلك انتقوا الدول التي، ما لو أنك درستها دراسة اقتصادية تعلم أسباب غزو أولئك الكفار كأمريكا لهذه البلاد. وأضرب مثالين تعرفونهما: أمريكا ابتدأت بالعراق، إفساد دين وتسلط على دنيا. العراق كانت من أغنى دول العالم وما زالت في النفط العراقي، البترول. ليس هذا هو المقصود الأصلي من غزو العراق، وقد صرح ذاك الخبيث الكافر جورج بوش الابن، أنا حقيقة ما أحب الكلام في هذه الأمور إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، وسأبين لكم الآن ما يتعلق بمصر. فقال جورج بوش حين غزوا العراق، قال: هذه حرب صليبية، حرب صليبية. صرح بهذا جورج بوش الابن. وقال وزير رؤساء رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني، قال: حرب صليبية هذه العراق. بعد ذلك كان أكبر دولة فيها النفط وفيها كذا وكذا بالنسبة لهم ليبيا. فذهبوا هناك، أعني الحلف الأطلنطي مع أمريكا بالتنسيق. الآن ماذا يقولون عن مصر؟ يقولون إن أمريكا تهدد المجلس العسكري. بماذا؟ تهدد المجلس العسكري بمنع المعونة الأمريكية عن الجيش المصري. ليه؟ لأنكم لا تعطون الإخوان المسلمين فرصتهم. يعني الآن أمريكا حاملة هم من؟ حاملة هم الإخوان المسلمين. طيب اليهود قاعدين يذبحوا مين هناك في قطاع غزة؟ الصواريخ لما تضرب تضرب على حماس فقط أم تقتل؟ يقتل الجميع. ليس هذا بحثنا الآن. فأمريكا الحنونة يعز عليها أن يخسر الإخوان المسلمون الانتخابات. لا أريد الدخول في المهاترات السياسية، أنا أتكلم في الأمور الواضحة التي لا يستطيع أحد أن يشكك فيها. الآن أمريكا تهدد المجلس العسكري بمنع المعونة الأمريكية. لماذا؟ لأنهم يظلمون الإخوان المسلمين. أما اليهود فهم غاية الإحسان والعدل مع الفلسطينيين من المسلمين. طيب الآن من مراد؟ الآن هم يخططون وينظرون عن طريق الأقمار الصناعية ويعرفون مدخرات بلاد المسلمين هنا وهنا وهنا. فسيأتي من ضمن ما يتعلق بفتنة العراق. الحرب في العراق لن تنتهي بل ستزيد. اوعى يكون الود بيصورني كتكوت الصغنن ده يخدع الشيخ يعني. ايوه. فالان سيحسر الفرات كيف لا ندري. هذه الاسباب التي نتكلم فيها اسباب احتمالية قد يكون لها تأثير على الفرات من ضمن هذه الأسباب المذكورة، وقد لا يكون، ويكون أمر من الله عز وجل لا نعرف أسبابه. المهم حين يحسب الفرات يظهر ما يسمى بالعرف الاقتصادي مناجم الذهب. مناجم الذهب اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن كنز من ذهب، والرواية الأخرى عن جبل من ذهب. يعني مش صخرة من ذهب، ماذا؟ جبل. الآن انت تخيل جبل كله ذهب، فما الذي يقع؟ يقع القتال، فتكون مقتلة عظيمة. يقع القتال فتكون مقتلة عظيمة يقتل فيها ما الله به عليم. ماذا تفعل؟ قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. لما يجي جبل الذهب هذا سيقول أهل العلم وأهل السنة لا تأخذوا منه شيئا طبعا للحديث. فسيقول الجهلاء كيف نترك هذا لفلان ولفلان؟ انظر عقول الخوارج وعقول السفهاء، لا تأخذ منه شيئا. لماذا؟ لأنك متى أخذت منه شيئا؟ قتلت لتأخذ أو قتلت. إذن متى كان النزاع على الملك والسلطان يؤدي إلى الاقتتال، فما المفروض عليك شرعا؟ أن تعتذر. وأن تجتنب وأن لا تدخل في هذا إلا إذا كان قتالا شرعيا لإعلاء كلمة الله وتمكين سلطان المسلمين من حقه. يعني لو جاء الخوارج يريدون قتال المجلس العسكري يكفي، لكل مجلس حديث، لكل مجلس حديث. إذن الحاصل نستفيد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذ منه شيئا. بعد ذلك قال البخاري: قال عقبة وحدثنا عبيد الله. خلصنا عندك مسدد. قال رحمه الله تعالى، مضبوط كده؟ باب دقيقة اتفضل. قال رحمه الله تعالى: باب حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا معبد، سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. طيب نقف هنا إن شاء الله. غدا ماذا عندنا؟ الخميس إن شاء الله. نراكم عاد بعد الجمعة إن شاء الله، والدرس يوم الإيه؟ يوم الأحد. لعلنا نلقاكم إن شاء الله.